هذا حرف الياء وهو مثل الكسرة، لكنه يطيل صوت الحروف، فإذا جاء بعد الحرف نقول بي، تي، حي، جي، وهكذا مع باقي الحروف.